نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير والسلامة من كل شر. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: وهناك وسيلة أخرى يتمكن الإنسان بها من التعامل مع مثل ذلك، ألا وهي الذهاب إلى أحد المواقيت عند إرادته للعمرة، فيذهب إلى السيل أو إلى رابغ ليتمكن من أداء الإحرام من الميقات، فيكون بذلك قد حقق الواجب الشرعي. ومن فضل الله علينا في زمننا الحاضر أن تيسرت الطرق وسهلت وعبدت وجعلت على مسارات متعددة، كما هيأ الله جل وعلا لنا وسائل التنقل المريحة والتي لا تعجز الإنسان عن الذهاب إلى هذه المواطن. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم من دخل مكة المكرمة للعمرة غير محرم ثم أحرم من مكان إقامته؟ من كان ينوي العمرة أو النسك قبل مروره بالمواقيت لزمه أن يحرم من المواقيت، ولا يجوز له أن يحرم من داخل مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأما من لم ينوي العمرة قبل مروره بالميقات ودخل مكة فهذا لا يلزمه إحرام، ولكن إذا كان الإنسان قد رغب في العمرة وهو داخل مكة فإنه يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تذهب للتنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها. ومن هنا فإن من أراد العمرة وهو بمكة فيلزمه أن يذهب إلى الحل ليحرم في الحل، سواء كان ذلك من الجهة الجنوبية أو الجهة الغربية أو الجهة الشمالية من مكة. وأما من كان في مكة وهو يريد الحج فلا بأس أن يحرم من مكانه، ولا يلزمه أن يذهب ليحرم من أدنى الحل. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: لي مبلغ مالي محجوز لمدة سنتين ثم رجع لي هذا المال، سؤالي: ماذا يجب علي في الزكاة؟ هذا المال إذا كان الإنسان لا يضمن رجوعه إليه ولا يتمكن من التصرف فيه فإنه لا تجب زكاته ولو طالت مدته، وإذا قبض المال استأنف به حولاً ليؤدي الزكاة بعد مرور الحول. وبعض الفقهاء أوجب فيه زكاة سنة واحدة إذا تم استلامه، فمن أراد أن يحتاط فله ذلك، ومن أراد أن يعمل بمقتضى ظواهر النصوص فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. بارك الله فيكم، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أشكر فريق العمل جزاهم الله خير الجزاء